is not نختصرها ونحذف الأو ونضع محل الأو apostrophe. الأبوستروفي هذه فاصلة بالأعلى عكس الفاصلة اللي بالأسفل اللي اسمها كوما.